ثالثا من عين للتوبة طمأنينته بالتوبة وركونه إليها، فيرى التائب إذا كانت توبته مدخولة معلولة ناقصة يرى أنه قد أدى ما عليه بالتوبة، وأنه قد اطمأن إليها، وأنه قد أعطي منشورا بالأمان، وأنه قد حقق ما عليه، وأنه قد أتى بالتوبة على أكمل وجوه، وأنه قد غفر له. وهذا الاطمئنان إنما هو دليل على خلل في التوبة، إذ التوبة الصادقة يتوبها الإنسان ومع هذا لا يزال خائفا من أن الله لعله ألا يتقبل توبته، فيعيش الإنسان بين الرجاء وبين الخوف.